حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى. الله أكبر من كل إبليس كبير. أحاط بالأبدان سحرا. الله أكبر من كل إبليس كبير. أحاط بالأبدان عشقا. الله أكبر من كل إبليس كبير. أحاط بالأبدان كفرا. لا إله إلا الله بها تفك عقده. لا إله إلا الله بها تبطل أسحاره. لا إله إلا الله بها يزول عشقه. الله أكبر من كل عاشق تملك العقول. عاشق تملك القلوب. إبليس طارت البيوت. إبليس عمر البيوت. إبليس دوار في الأبدان. في الأبدان في الجمال في القوام في الكلام. إبليس سكن الأبدان كفرا. الله أكبر من كل إبليس بجنوده. إبليس بخدامه بحراسه بأعوانه. سكن كفرا سهرا عشقا. الله أكبر من كل إبليس حارب صد حجب منع كفرا ظلما سحرا. الله أكبر من كل إبليس قيد الأبدان وسمى الأبدان. إبليس يسمع يرى يسمع ويرى يسمع ويرى. الله أكبر من كل إبليس يسمع ويرى يسمع ويرى. تحكم في العقول سكن العقول. توارى في العقول تملك العقول. جعل عرشا قصرا ملكا في الرؤوس. الرؤوس والعقول إبليس سود العقول إبليس كبير يسمر في العقول يسمر في العقول يسمر الله أكبر من كل إبليس بسحره العظيم إبليس بعشقه العظيم إبليس في ملكه العظيم في العقول إبليس في الرأس إبليس في الفهم إبليس الصلاة توارى في القيام توارى في الصيام توارى توارى سنين في البيت توارى في الخطبة توارى في الزواج توارى في الحمل توارى في الولادة توارى إبليس في الأعين توارى في الأعين توارى في الصدر توارى في الرحم توارى في اليدين توارى في القدمين توارى إبليس صد في كل شيء إبليس منع في كل شيء إبليس أمرض في كل شيء إبليس حجب في كل شيء إبليس أضعف العقول أضعف الأبصار أضعف الأفهام أضعف الأبدان إبليس أوهن العظام إبليس أعجز الطب إبليس أعجز الطب إبليس أعجز الطب إبليس أعجز الطب إبليس كبير لا إله إلا الله تصده لا إله إلا الله تحجبه لا إله إلا الله تمنعه لا إله إلا الله تضعفه لا إله إلا الله تقيده لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تطرده لا إله إلا الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين إلا إبليس أبى أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين وكان من الكافرين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس لم يكن يكن من السالمين إلا إبليس لم يكن من السالمين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين فخرج إنك من الصابرين إنك من الصابرين من الصابرين من الصابرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منه بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وأجرك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا لا إله إلا الله خاب إبليس وخذل خاب الشيطان وخسر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بيسأل الظالمين بدلا بيسأل الظالمين بيسأل الظالمين بيسأل الظالمين بدلا بيسأل الظالمين بيسأل الظالمين بيسأل الظالمين بدلا الله أكبر من كل إبليس ساحر في البيوت ساحر في البيوت ساحر في الأزواج ساحر في الأبناء ساحر في اليقظة ساحر في المنام ساحر ساحر في المواسم ساحر ساحر في الأعياد ساحر ساحر في الأضرحة ساحر ساحر في البحار ساحر ساحر في النجوم والكواكب ساحر ساحر في الجبال والتلال ساحر ساحر الله أكبر من كل ساحر إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة في الأبدان ساحر في الأبدان ساحر ساحر بالأثر ساحر من قديم ساحر من قديم ساحر للموت ساحر للقتل ساحر للموت ساحر للقتل ساحر للموت ساحر للقتل ساحر للأمراض ساحر للحوادث ساحر للأمراض ساحر للحوادث ساحر ساحر ساحر للفراق والطلاق ساحر للعداوة والبغضاء ساحر ساحر في اليقظة ساحر في المنام ساحر في اليقظة ساحر في المنام ساحر في الولوج ساحر في الخروج ساحر في الولوج ساحر في الخروج ساحر بسحر عظيم بسحر عظيم ساحر بسحر عظيم بسحر عظيم ساحر ساحر في البطون ساحر في الأرحام ساحر في البطون ساحر في الأرحام ساحر ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوص ومن الشياطين من يغوص ومن الشياطين من يغوص ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا ويعملون عملا ويعملون عملا ويعملون عملا دون ذلك وكنا لكم حافظين وكنا لكم حافظين وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر قديم. جنوده كبار جنوده كبار ملوكه كبار حراسه كبار سحرته كبار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء على كل شيء على كل شيء حفيظ. جلاه الله شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله في الأمهات والبنات شيطان في الأمهات والبنات شيطان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم اصلوها اليوم اصلوها اليوم اصلوها اليوم اصلوها اليوم اصلوها اليوم اصلوها اليوم. هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم اصلوها اليوم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم لمسخناهم على مكانتهم لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. جلاكم الله لا إله إلا الله جلاكم الله لا إله إلا الله جلاكم الله. سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة ملوك سحرة كبار سحرة أشداء سحرة أقوياء سحرة جبابرة سحرة سحرة في الأبدان سحرة في الأبدان كفرة في الأبدان فجرة جبابرة جبابرة جبابرة جبابرة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم